واحترناك يا دعوة الرجال قد نهضنا وانتقضنا واحترناك يا دعوة الرجال قد صدقنا نحن قوم غير الله لا نوالي وانطلقنا في سماء المجد نرتد المعالي قد صدقنا نحن قوم غير الله لا نوالي وانطلقنا فوعد يقين سنلقى فدرك يا دين وعهد يمين سنبقى فرسان الدين فوعد يقين سنلقى فدرك يا دين وعهد يمين سنبقى فرسان الدين قد مضى الركب بنا بعزم حديد يطوي صفحة المجد لمجد جديد وتعاهدنا نفي بتلك العهود وتعاهدنا نفي بتلك العهود حتى لو قطع منا حبل الوريد حتى لو قطع منا حبل الوريد قد صدقنا نحن قوم غير الله لا نوالي وانطلقنا في سماء المجد نرتد المعالي فوعد يقين سنلقى فدرك يا دين وعهد يمين سنبقى فرسان الدين عن ثباتي لتتنتبات الجبال لا تهزها الريح ولا تستطال سلمان منا صهيب هذا بلال سلمان منا صهيب هذا بلال أحد دك بنا صروح الضلال أحد دك بنا صروح الضلال قد صدقنا نحن قوم غير الله لا نوالي وانطلقنا في سماء المجد نرتد المعالي فوعد يقين سنلقى فدرك يا دين وعهد يمين سنبقى فرسان الدين فارق اللهو وسر في درب الرجال ولتكن ذو همة لترضى المحال جنة الله تنادي هيا تعال جنة الله تنادي هيا تعال إنه الحق يسيل عذبا ذلال إنه الحق يسيل عذبا ذلال قد صدقنا نحن قوم غير الله لا نوالي وانطلقنا في سماء المجد نرتد المعالي فوعد يقين سنلقى فدرك يا دين وعهد يمين سنبقى فرسان الدين قد نهضنا وانتفضنا واحترناك يا دعوة الرجال قد نهضنا وانتفضنا واحترناك يا دعوة الرجال قد صدقنا نحن قوم غير الله لا نوالي وانطلقنا في سماء المجد نرتد المعالي قد صدقنا نحن قوم غير الله لا نوالي وانطلقنا في سماء المجد نرتد المعالي فوعد يقين سنلقى فدرك يا دين وعهد يمين سنبقى فرسان الدين فوعد يقين سنلقى فدرك يا دين وعهد يمين سنبقى فرسان الدين سنبقى فرسان الدين سنبقى فرسان الدين سنبقى فرسان الدين